وكيف يجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن الساعة تقوم على شرار الخلق من الناس؟ يعني يمكن قصدها كيف يجمع بين حديث بين ما ذكر المصنف في يوم يقوم الناس رب العالمين حفاة غراة وبين تقوم الناس على شرار الخلق. تقوم الناس على شرار الخلق حين النفخ في آخر الزمان وليس يوم القيامة البعث، يعني مقصود نفخة الصعق. طيب أي أكبر، الشمس ولا العرش؟ الشمس إيش؟ يعني الشمس فوق تجعل فوق العرش؟ لا ما يلزم. نعم العرش، أيوة هي الشمس بالنسبة لكواكب غير العرش قليلة صغيرة، الشمس ليست كبيرة بالنسبة للكواكب، من أصغر الكواكب، وأكبر المخلوقات هو العرش بالاتفاق، والله استوى سبحانه وتعالى على أكبر مخلوقاته غير محتاج له. يقول ذكر ابن قدام في لمعة الاعتقاد من أنكر حرفا متفقا عليه من القرآن كفر، فلهناك حرف غير متفق عليها مثل قراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، وهكذا. فيه كتاب اسمها القراءات الشاذة، لم تثبت، لو شخص أنكر منها حرفا ما يكفر. وكيف يكون العرش ظل وهو فوق الشمس؟ أولا الله على كل شيء قدير، هذا الأمر. الأمر الثالث، قد تكون الشمس في جانب العرش، ما نبغى نلزم منه فوقه، لكن المقصود أن فيه شمس تدنو من الخلائق ومنهم من يظل بظل العرش.